بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيوع بيع ما ليس عند البائع. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في البيوع, يقول رحمه الله لا تبع ما ليس عندك, الشيء اللي مو عندك لا تبيعه. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال وحميد بن مسعدة قال عن يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحل سلف وبيع, لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. سلف وبيع يعني أني أبيعك أنا سلعة وأقول لك الثمن هذا سلف عندك, يعني سلم. السلم معروف تأتينا أحكامه, السلم له 7 شروط تضم إلى شروط البيع يصير له 14 شرط. السلم هو أنك تعطي الإنسان فلوس, يا فلان هذا لا كل 10 ريال في 100 صاع مثلا, أو كل 100 ريال في 100 صاع على 10 10. لا متى تحل؟ تحل مثل بعد شهر. الحبوب متى تجيبها لي؟ تحل بعد شهر. الفلوس مقدمة مسلمة, والبر أو الشعير أو التمر اللي هو أسلم فيه يحل بعد شهر مثلا أو يحل بعد شهرين. فإن شرط حديقته ما بطل. لا تشترط حديقة الإنسان, تقول أنت فلاح وعندك حديقة وبعطيك فلوس هلا تعطيني تمر من تمر حديقة, ما يصح. اللي في ذمته تشتري حبوب في ذمته, تشتري تمر في ذمته, تشتري طليان في ذمته, تشتري أشياء في ذمته. يقول أعطيك فلوس بكذا وكذا, كل صاع بكذا, وخذ هذه الفلوس مقدما, لكن البر تأتي به بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 6 شهور أو بعد سنة. المهم السلم له أجل معين, له وقع في الثمن, وتعطيه فلوس مقدما, تعطي الدراهم رأس مال السلم مقدم والسلم والمسلم فيه مؤخر إلى أجل, أما شهر أو شهرين أو 3 على أن يأتي بها في ذمته. لا تعين مكان, تقول من حديقة فلان أو من زرع فلان ما يمكن. تقول في ذمتك أشتري من ذمتك 100 صاع بر أو 100 صاع شعير أو 100 صاع تمر, وهذه الفلوس مقدمة, فتسلم رأس المال والباقي إلى أجل يأتي بها بعد شهر بعد شهرين بعد 3 إلى آخره حسب الاتفاق اللي تتفق أنت وياه عليه. ولا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان, لا يحل سلف وبيع يعني تسلم الفلوس ثم تقول أبيعك هذا السيارة وأبيعك هذا البيت وهذا الدكان وأنا أبسلف الثمن, لا يحل سلف وبيع يضطر لأنه شرطان صار بيعين في 2 فلا يصح هذا ولا هذا. ولا شرطان في بيع, ولا شرطان في بيع. تقول بشتري هذا الحطب على أن تكسره لي وتحمله, تحمله وتكسره ما يصح لأنك شرطت عليه شرطين. البيع إذا جاء بيعين, البيع إذا صار في شرطان حصل ما صار شرط واحد فيجوز. أشتري الحطب هذا على أن تكسره لي بس, أو أشتري الحطب هذا على أن توصله إلى بيتي جائز, لأن الرسول لأن جابر اشترط حملان البعير إلى المدينة, فلك أن تشتري شرط واحد. أما تقول كسره واحمله أيضا إلى بيتي فلا يمكن, هذا اجتمع شرطان في بيع فلا يحل. نعم. ولا بيع ما ليس عندك, ولا بيع شيء ما تملكه الإنسان عند غيرك ما يصح هذا. يقول أبيعك بيت فلان ولا أبيعك سيارة فلان, ولا بيع ما لا تملك أيضا, كسمك في ماء ولا طير في هواء لأنك ما تملكه, أو عبد هارب ما تملكه, أو سيارة لغيرك ما تملكها. لا يمكن أن تبيع شيء ما تملكه ولا شيء ما تقدر على تسليمه ولا شيء ما تقدر على ملكه, كسمك في ماء وطير في هواء لا يصح بيعه هذا, ولا عبد آبق ولا جمل آبق ولا شيء هارب من عندك ما تقدر على تسليمه, كل هذا لا يصح بيعه. ولا بيع ما ليس عندك, تبيع سيارة غيرك تبيع بيت غيرك لا يمكن. نعم, لأن حديث حكيم بن حزام لا تبع عينا معينة ليست عندك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن مطن الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عثمان بن عبد الله عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام قال عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أبو رجاء أبو رجاء العطاردي اسمه محمد بن سيف محمد بن سيف قال عن مطر الوراق عن مطر الوراق قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال ليس على رجل بيع فيما لا يملك قال ليس على رجل بيع يعني ما يصح البيع فيما لا تملك ما يصح ما يصح البيع شيء ما تملكه ما يصح بيعه شيء ما تقدر على تسليمه ما يصح بيعه شيء ما هو عندك ما يصح تسليمه لا ما بيعه ما يصح البيع شيء ما هو عندك ما يصح بيعه لأنك ما تملكه الإنسان ولا تستطيع أن تسلمه لا بد البيع فيه من قبل وأنت ما تقدر تقبض شيء ما هو عندك ولا شيء ما تقدر عليه. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر أيوس بن مالك عن حكيم بن عزام رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال لا تبي ما ليس عندك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر قال عن يوسف بن ماهر قال عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبي سعيد. يقول حكيم رحمه الله ورضي عنه أني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيني الرجل يسألني أن أبيعه شيء ما هو عندي فهل أبيعه يا رسول الله؟ قال لا تبع ما ليس عندك. ثم أبتاعه له من السوق أشتريه أبيعه عليه أشتريه أنا ثم أبتاعه من السوق ثم أبيعه عليه بعد ذلك. قال يصح هذا؟ قال لا تبع ما ليس عندك يعني معينا ليس عندك. أما أن تشتري بدين تقول تعال فلان إنسان يأتيك في حاجة إلى نقود فلان أنا في حاجة إلى 1000 ريال أو 500 ريال أبيك قال والله ما عندي فلوس لكن تعال أشتري لك أكياس رز أو أكياس سكر من الدكان وأسجلها عليك بقيمتها ثم أنخذها وبيعها بالسوق بسعر يومها. هذه الصورة صحيحة عند أحمد ولا تصح عند الشافعي. ليش؟ قال إنها مثل العينة. صح البيع هذا الصورة هذه صحيحة عند أحمد رحمه الله وهو أني آتي صاحب الدكان أقول له فلان أقرضني 500 ريال قال والله ما عندي نقود لكن تعال اشتري لك أكياس وأسجلها عليك بقيمتها أنا أسجلها عليك مثلا بقيمة كذا وكذا ثم أعطيك إياه سلمك إياه وأنت تبيعها بسعر يومها أنت حظك ونصيبك بيعها بسعر يومها وخذ الفلوس أنت كأني أعطيتك فلوس فيذهب الرجل إلى الدكان آخر ويشتري مثلا أكياس سكر أو أكياس رز أو بالات أو أقمشة أو شيء من هذا يشتريها له ثم يسجلها عليه بدكانه بكذا وكذا قيمتها ثم يشتريها ويسلمها إياه. الراجل يأخذ الأكياس ينزلها للسوق ويبيعها بسعر يومها ما في ظلم. فإذا باع بسعر يوم سواء أكثر أو أنقص أو شيء فكأنه أخذ أعطاه فلوس. فهذا الراجل انتفع بالقروش اللي لما باعها صار معه نقود انتفع بالنقود وهذا سجل عليها النقود يمكن بزيادة أو نقص الله أعلم. لكن هذه الصورة عند الإمام أحمد جائزة وعند الشافعي يقول إنها أخت العينة ما تصح. الشاهد أن هذه الصورة أجازها الإمام أحمد رحمه الله لأنها من باب الرفق بالإنسان. إنسان محتاج إلى فلوس محتاج إلى نقود يبي يسلم إيجار بيت مثلا أو بيسلم كذا أو كذا فأتي أخيك المسلم يا فلان أعطني أقرضني فلوس والله ما عندي دراهم لكن أشتري لك أنا حاجات من السوق وأبيعك إياها وسجلها عليك ثم بعد أنت نزلها للسوق وبيعها بسعر يومها وأنا أسجل عليك الفلوس وهكذا. فيبيع الأكياس اللي بعطاء أو التنك أو شيء من هذا ويأخذ الفلوس ويسدد إيجار البيت أو ثمنه أو شيء من هذا. إنما هي رفق مسلم بمسلم ولا فيها ربا ما فيه. فالإمام أحمد يرى أنها جائزة هذه الصورة وغيرها لا. وأما حديث حكيم بن حزام لا تبع معينا ليس عندك لا تبع ما ليس عندك يعني عينا معينة ليست عندك تبيع بيت ما هو عندك تبيعه أو تبيع سيارة أو تبيع حاجة من الحاجات أو شنط أو شيء من هذا ما هي عندك ما يصح بيعها، لأن ما لا تملك ولا وله عندك ولا تملكه ما يصح بيعه. السلام في الطعام. قال رحمه الله قالنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال سألت من أبي أوفى رضي الله عنه عن السلف قال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما للبر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري عندهم أم لا، وابن عبزة قال مثل ذلك. يقول النسائي رحمه الله السلف في الطعام يعني في البر. السلف معناه السلم، وله شروط سبعة تضم إلى شروط البيع. يصير شروط السلم 14 شرط. من شروط البيع الرضا والمعرفة، معرفة الثمن والمثمن وغيرهما، وأن يكون ملكا لك الإنسان. هذه شروط البيع السبعة. أما شروط السلم فأن يكون نقودا، يسلم رأس المال هو الأول، ويكون مؤجل، المثمن مؤجل، ويكون شيئا حقيقيا معروفا، ويكون كذا ويكون كذا إلى آخره. فالسلف هو أنك تعطي الإنسان فلوس، كل صاع كل 100 صاع مثلا ب100 ريال، كل 100 صاع ب100 ريال، خذ هذه 100 ريال، وال100 الصاع تحل بعد شهر أو تحل بعد شهرين أو تحل، يعني في ذمته، تشتري من ذمته 100 صاع، تشتري من ذمته. لو تقول من دكان فلان ولا من زرع فلان ولا من كذا ما صح، لابد أشتري من ذمتك 100 صاع بر تجيبها لي بعد شهر، وخذ هذه 100 ريال، كل صاع بريال. هذا جائز، هذا هو السلم، وهذا هو السلف، أن يكون له وقع في الثمن، أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعني أنا أخذ الفلوس وتصرف فيها واستفيد منها، ثم بعد ذلك أتيك بالبر الذي اشتريته منك. لابد أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعني أستفيد من الثمن أنا ولا ما في فائدة، وإن حال ما يمكن، لكن أنا أخذ الفلوس وتصرف فيها ثم بعد ذلك أتيك بما اشتريت من ذمتي. أشتري من ذمته، لا أشتري شيء معين، معين ممنوع، لكن من ذمته 100 صاع في بهلي من هذا الدكان ولا من هذا ولا من هذا، كيف جيب لي 100 صاع صفتها كذا، بر صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، أو غنم صفتها كذا وأسنانها كذا وأعيانها كذا، أو مثلا تمر صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا. لابد من أوصاف المثمن، ضروري أن تكتب أوصاف المثمن بحيث لا يختلف بغيره. حبر ما يختلط بغيره تذكر أوصافه، تمر ما يختلط بغيره تذكر أوصافه، شعير تذكر أوصاف الشعير ما يختلط بغيره، وله أجل معين. نعم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال حدثنا. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. قال حدثنا. شعبة. قال حدثنا. عبد الله بن أبي المجالد. عبد الله بن أبي المجالد. قال حدثنا. قال سألت ابن أبي أوفى عن السلف. قال سألت ابن أبي أوفى عن السلف اللي يسمونه السلم. أهل الحجاز يسمونه السلف. وأهل النجد يسمونه السلم بالميم. وأهل العراق كذلك يسمونه بالميم سلم. وأهل الحجاز يسمونه سلف. يعني أن أسلف أعطي هذا فلوس ويعطيني بدالها حب أو شعير أو تمر أو غنم أو أي شيء، إنما شيء له وقع في الذمة، في ذمة الإنسان. أشتري من ذمتك، لو تجيب لي مثلا حب وصفت لك حبك ويصير بغير الأوصاف، لا ترد الحب هذا وتجيب لي الأوصاف اللي وصفتها ولا يبطل. تجيب حب أجيب له 100 صاع وأعطيه يقول لا ما هذا اللي وصف، ما هذا الوصف اللي وصفت لي، أنا وصفت كذا وكذا وكذا، ترده ولا يبطل البيع، ترده تجيب غيره وهكذا، والبيع على حالنا. فيقول أني سألت ابن أبي أوفى فقال إن كنا نسلف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، يعني نعطي الفلوس ببر أو شعير أو تمر أو أقط أو أي شيء مما يكاله ويوزن بالذمة، تشتري من ذمة الإنسان، لا أنه شيء محقق معين، لا تشتري تعطي فلوس بذمة الإنسان. نعم. قال البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري عندهم أم لا، تشتري من ذمته تمر أو شعير أو بر ما عندهم، قد يكون عنده وقد لا يكون عنده، يعني يجوز أن يكون عنده حديقة ويجوز أن يكون عنده زرع، لكن ما أشتري من زرعه، أشتري من ذمته، بحيث لو تغير الأوصاف يغيرها لي، لو تغيرت أوصاف البر الذي وصفناه أنا هو يغيرها لي بالأوصاف اللي وصفت أنا وياه، معناها أنه في الذمة، والذمة تتصرف، تتصرف كل شيء لا يصير في الأوصاف، ما يأتي بالأوصاف فإنه يغيره ولا يبطل السلم. الشاهد أنه سأل ابن أبي أوفى فقال كنا نسلف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، وكذلك عبد الرحمن بن أبزة أفتاه بما أفتاه ابن أبي أوفى، أن السلف جائز بس يكون في الذمة، معين لا، يكون في ذمة الإنسان. السلام في الزبيب. قال رحمه الله قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد وقال مر عبد الله وقال مرة محمد قال تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد رضي الله عنهما في السلم فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنهما في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. نقول النسائي رحمه الله السلف في الزبيب يعني الزبيب أيضا داخل في السلم لأنه معروف يكال كيف مثل التمر. نقول حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد ابن أبي المجالد عبد الله قال وقال مرة محمد أو قال عبد الله قال حدثنا ويقول تمارى رجلان وأبو بردة وعبد الله بن شداد. يقول ابن أبي مجالد تمارى أبو بردة وأبو شداد وعبد الله بن شداد في السلم هل يجوز أو ما يجوز؟ فأرسلوني إلى ابن أبزة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال أننا كنا نسلف أو نسلم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر في التمر والزبيب. هذا الشاهد في التمر والزبيب هذا الشاهد الزبيب أنه يسلم فيه لأنه يكال. فأنا أشتري منك 100 صاع زبيب و100 ريال تأتيه بها مثل ما أجب ما ولا تعين الحديقة التي تأتي منها العنب لا تعينها. تشتري من ذمتك 100 صاع زبيب أو أشتري من ذمتك 100 صاع تمر أو أشتري من ذمتك 100 صاع بر أو 100 صاع شعير ب100 ريال وتسلم الفلوس إلى شهر تجيب لي الثمن شهر المثمن تأتيني به بعد شهر أو بعد 10 أيام أو بعد 20 أو بعد شهرين أو بعد 6 أشهر. المهم على ما اتفقوا عليه والأوصاف يصفون الوصف أن الزبيب لونه كذا وجنسه كذا وشكله كذا التمر الشعير البر بأوصاف معلومة لا يختلف فيها غيره فإن اختلفت الأوصاف رده ولم يبطل البيع. يقول فسألت عبد الرحمن بن أبزاء فقال لي مثل ذلك أن السلف موجود على عهد الرسول وأبي بكر وعمر عليه الصلاة والسلام. السلف بالثمار. قال رحمه الله ولنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في التمر 2 سنين و3 فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا السلف في الثمار. السلف في الثمار قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال حدثنا عبد الله بن كثير عبد الله بن كثير قال حدثنا أبو المنهال قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا يسلفون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ابن عباس يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر 2 سنين و3. يقول ابن عباس قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا وهم يسلفون في السلف هذا إلى 2 سنين و3 يعني يأتي فلوس 100 ريال ب100 صاع شعير أو بر بعد 2 سنين تجيبها لي بعد 3 سنوات بعد 4 سنوات. قال لا ما يصلح هذا لأن هذا أمد بعيد وقد يموت الإنسان وقد يتلف. هذا أجلوا أجلا معلوم يعني ما هو 3 سنين أجل معلوم ومعروف وأما 2 سنين و3 سنين فلا ينفع. نعم. وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل. قال ومن أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم كيل معلوم كيل المدينة مثلا صاع المدينة كيل معلوم يقول 100 صاع صاع المدينة معروف مشهور 100 صاع شعير أو بر أو زبيب أو تمر أو حب صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا بحيث لا تتغير الصفة. نعم. ووزن معلوم أو وزن معلوم يقول أعطيك هذا 100 وزنة ب100 ريال بتمر أو شعير أو بر بكذا وكذا أو مثلا شيء من الموزونات مثلا التي ما تكال شيء من الموزونات اللي ما تكال. نعم. إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم شيء وصف معلوم وشيء معلوم إلى أجل معلوم. نعم. استسلاب الحيوان واستقراضه. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استذلب من رجل بكرة فأتاه يتقاضاه بكرة فقال لرجل انطلق فابتع له بكرة فأتاه فقال ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا فقال أته فإن خير المسلمين أحسن قضاء. يقول النسائي رحمه الله الاستسلاف في الدواب والإبل والغنم وغيرها, يعني تسوي سلف في الإبل تصفها صفات معروفة لا تختلف, والغنم تقول اشتري منك 10 طليان أسنانها كذا وألوانها كذا وأعمارها كذا بكذا, كل طلي ب100 ريال أو كل طلي ب10 ريال مثلا أو كل طلي بكذا إلى شهر أو إلى شهرين تأتيني بالطليان بعد مدة شهر بعد مدة شهرين بعد عمر 20 يوم بعد كذا إلى آخره. الشاهد أنه يأتيك بالطليان أسنانها ألوانها أمارها مثلا جذع, الطليان كلها جذع ما بعد صار رضاعي أو شيء من هذا إلى آخره. فتسلف الإنسان بطليان أو بإبل أو بغيرها. وسيأتي حديث الرسول قال الفؤاد, يقول النسائي نعم قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن أبي رافع عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا, يعني البكر هو الجمل التي هو بكر أمه, فخاف لما أتى الوقت التي يسدده فيه قال لأبي رافع سدد الرجل. جاء الرجل يبي البكر اللي استلفه منه جاء يبيه فقال اذهب فأعطيه بكرا يا أبا رافع, لكن يقول انه ما وجد بكرا, راح أبو رافع يقول ما وجدت بكرا وجدت رباعي وجدت رباعي, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سدده فإن خير المسلمين خيرهم وفاء, خير المسلمين خيرهم وفاء. فأعطى الأعرابي قال لقد أعطيتني أكثر من حقي, قال له خير المسلمين أحسنهم قضاء. قال رحمه الله ورنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض من أعرابي أو من بدوي أو من رجل جملا بكرا ثم أخذ مدة ثم جاء الأعرابي يطلب حقه, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعطوه بكرا أعطوه حقه, فلم يجدوا البكر اللي أخذه الرسول ما وجدوه إلا رباعي قال أعطوه الرباعي, فجاء يشكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطيتني خير من حقي, جمل غير أحسن من جملي, قال أحسن المسلمين أحسنهم قضاء. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت بعض بن سارية رضي الله عنه يقول جئت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي, وجاء أعرابي وتقاضاه سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنة فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني, فقال خيركم خيركم قضاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا سعيد بن هانة قال حدثنا أرباب بن ساري رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى منه الرسول أخذ منه الرسول بكرا فأتاه يطلبه حقه فأعطاه أحسن منه قال أعطاه خيرا منه. العرباض بن سارية من قضية غير قضية الأعرابي, يقول العرباض ثم أتاه أعرابي فأعطاه الرسول بكرا فقال أعطوه ما وجدوه فأعطاه رباعية, الرباعي خير من البكر, البكر الذي أمه حامل والرباع الذي أخذ صار رباع يعني أو ثني, فقال يا رسول الله أعطيتني أكثر قال خير المسلمين خيرهم قضاء. نعم. فأعطاه يومئذ جملا. أعطى الأعرابي جمل يعني رباعي أكثر من بكر. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال رحمه الله قرنا ابن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة واخبرني احمد بن فضالة بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يقول النسائي رحمه الله بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني أعطيك جمل على أن تعطيني جملين، أو أعطيك جمل على أن تعطيني طليين فيما بعد، أو أربعة طليان بجمل، يعني نسيئة، أعطيك طليان بعد ذلك، وأنا سلمك الجمل الآن، أو أعطيك غنم أربعة طليان وبعدين تعطيني جمل أو ناقة نسيئة. يقول إنه لا يجوز. يقول حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع قال ويزيد بن الحارث قال وخالد بن الحارث قال قالوا ثلاثة قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السنة فقال أخبرني أحمد بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا الحسن قال عن ابن أبي عروبة سعيد قال عن قتادة قال عن الحسن البصري نعم عن سمرة بن جندب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. الحسن رضي الله تعالى عنه البصري يقول عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعني فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. يقول النسائي رحمه الله بيع الحيوان بالحيوان حاضر يدا بيد يجوز ولو زايد يعني حيوان بحيوانين اثنين أبيع طلي بطليين وأبيع عبد بعبدين وأبيع جمل بجملين يجوز هذا إذا كان حاضر يدا بيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه نعم قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر الرسول أنه مملوك ما درى أنه مملوك فجاء سيده بعد ذلك وطالب به أبي عبده فقال بعنيه. الرجل بايع خلاص ولا يمكن أنه يسترق بعدما بايع على الهجرة وبايع الرسول على الإسلام وعلى الهجرة ما يمكن يسترق لكن بعنيه فباعه يا بعبدين. هذا معناه أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد. حتى حديث الحسن البصري اللي مرنا هذه فيه هشة لأنه ما سمع من سمرة إلا حديث واحد وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة ما فيها شيء. لكن هنا يقول الحسن أنه لا يجوز الحديث هذا فيه هشة. أما الحاضر بالحاضر فلا فيه كلام أنك تبيع مثلا حيوان بحيوان حاضر بحاضر هذا ما في شيء ولو كان اثنين بواحد. بيع حبل الحبلة. قال رحمه الله قرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا. يقول النسائي رحمه الله حبل الحبلة يباع حبل الحبلة يعني نتاج النتاج هذه البقرة أو هذه الناقة تحمل ثم تلد ثم تحمل اللي في بطنها اللي ولدت في بطنها تحمل فتبيع الولد بنت البنت نتاج النتاج تبيعه. هل يجوز هذا؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن أيوب قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في حبل الحبل ربا. يقول إن السلف في حبل الحبلة ربا يعني نتاج يقول خذ فلوس الإنسان ببكرة من نتاج ناقتك. هذه الناقة تلد ثم لا ولدت يطرق الناتجة البنت يطرقها الفحل ثم تحمل ثم تجيب نتاج هذا النتاج. الثالث هو علي بمئة ريال، خذ هذه مئة ريال سلف. يقول الرسول ربا، هذا لا يجوز سلف في شيء نتاج النتاج، لا يجوز حتى ولو ما هو سلف، لا يجوز حتى ولو ما هو سلف. يقول بعني النتاج النتاج، لا يجوز، لأنه مجهول، ما يدري يجي النتاج ولا ما يجي النتاج، مجهول، ثم تخسر الفلوس الإنسان، فالبيع باطل من أصله. نعم. قال رحمه الله: قال لنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. يقول النسائي رحمه الله مكرر ومؤكد حبل الحبلة أنه حرام بيعه. حدثنا محمد بن منصور، حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني النتاج النتاج، تلد الناقة هذه بكرة، ثم البكرة هذه يطرقها الفحل ثم تحمل، ثم تأتي ببكرة أخرى، من يدري هل يأتي بكرة وما يأتي، هل تحمل هذه ولا ما تحمل، شيء مجهول، فهو باطل من أصله. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، يقول وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعيد، الليث بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، يعني تاج النتاج. تفسير ذلك: قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا ذلك، يعني تفسير بيع نتاج النتاج. حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم، ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة. يقول ابن عباس وكان بيعا وكان ابن وقال ابن عمر وكان بيعا يتبايع أهل الجاهلية، وهو أنه يأتي الإنسان بجمل بيجزره بيذبحه بيأكله، ويقول خذ هذا الجمل وعطني مثلا بما تنتج ناقتك، نتاج النتاج، يعني النتاج الأول لا، لكن النتاج الثاني وأعطني الجزور، فيبيعه النتاج، نتاج النتاج إذا أنتج على الجزور، يأخذ الجمل ويذبحه ويأكله، ثم بعدما تنتج الناقة وتنتج الثانية يعطيه إياه، وقد لا تنتج، وقد يحصل خصام ويحصل فجر، فبطل البيع، أبطل الرسول البيع لما رأى كذا، أبطل هذا البيع عليه الصلاة والسلام، لأنه مجهول ولأنه غرر، ما يدري تحمل ولا ما تحمل. بيع السنين. قال رحمه الله قلنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع السنين. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وابن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع السنين. قال حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر، عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنين، نهى عن بيع السنين، وهو أن يبيع سنة وسنة وسنة، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا إسحاق بن منصور، ثم قال وأخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا حميد الأعرج، حميد الأعرج قال عن سليمان بن عتيق، عن سليمان بن عتيق عن جابر، عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنين، عن بيع السنين. نعم. البيع إلى الأجل المعلوم. قال رحمه الله ورنا عمرنا علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقل عليه، وقدم لفلان اليهودي بس من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت من ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وأداءهم للأمانة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا البيع إلى العجل المعين، البيع إلى أجل معين معلوم. يقول حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفص، عمارة بن أبي حفص قال عن عكرمة عن عائشة، عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه بردين فطريين، وكسر القاف يعني أنه معلمين، والمعلم هذا يسمونه فطري إلى علم أو أنه قطري الله أعلم، لكن المعلم عند العرب يسمونه قطري، معلم بحمرة وهو ثقيل جدا. فكان عليه الصلاة والسلام يثقل عليه ويعرج، وإذا قام ثقيلات عليه، فأرسل إلى يهودي جاءه بز فقال بعنا من ثيابك التي أتت إليك ثيابا بكذا وكذا. فقال ما يريد محمد إلا يأخذ مالي، يأخذ ثيابي ويأخذ فلوس، يأخذهما سوا، يأخذ فلوس ويأخذ ثيابي إلى أجل. فقال كذب، قد علم أني لا أخذ ثيابه ولا أخذ فلوسه، قد علم هذا ولكنه يتحاشى، كافر يريد أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يريد أن يذهب، قد علم أني أتقى الناس وآمن الناس، قد علم اليهودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أتقى الناس وآمن الناس، ولكنه يظهر الشر للرسول والكره للرسول نعم عليه الصلاة والسلام. سلف وبيع، وهو أن يبيع السلاح لا يسلفه سلفا. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن ابن بن شهاب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم تضمن الإنسان، أي ما ضمنته ما يجلس أربحه، تبيع هذا الشيء في بيتك هنا أكياس ولا تنك وتقوم تبيعها وتربح فيها، هذا ممنوع ما يجوز. يقول النسائي: حدثنا سلف وبيع، وهو أن يبيع السلع على أن يسلفه سلف، وهو أن يبيع السلع على أن يسلفه كذا وكذا. عندنا ستة شروط، إذا اتصلت بالبيع بطل البيع، ستة، وهي الجعالة والصرف والمزارعة والشركة والقرض القراض والنكاح، إذا اجتمعت الستة هذه واحد منها الشروط هذه مع البيع بطل الشرط والبيع كله، بطل الشرط والبيع. الجعالة، وهي أن الجعالة يقول يا فلان أنا أعطيك كذا وكذا إذا فعلت لي كذا وكذا ويحط معها بيع، هذا بطل البيع وبطلت الجعالة. والصرف، وهو أن يصرفه ويقول بصرفك الفلوس هذه على أن تبيعني كذا وكذا، بطل البيع والصرف جميعا. والمساقات أو الشركة أو كذلك النكاح كل هذا أو القرض، كل هذا إذا اجتمع ستة شروط، إذا اجتمع واحد منها مع البيع بطل البيع والشرط جميعا، وهي ستة شروط مجموعة في قوله جس مشنقنا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود، يقول أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن سلف وبيع، يعني أن تسلف فلوس تسلفها الإنسان وتبيع شيء، يقول أنا أسلفك هذه الفلوس ببر إلى أجل لكن على أن تبيعني كذا وكذا، فهذا حرام وباطل، السلف باطل والبيع باطل. وشرطين في بيع، وعن شرطين في بيع أن تشترط كذا وكذا، تشترط على الإنسان كما مثلنا في الأول، وهو أن تشتري حطبا وتشتري تكسيره أو وحمله، كسره وتحمله إلى بيتي، أو أنك تشتري هذه الكتاب بعشرة ريال حاضر أو ب12 ريال غائب، لا يجوز هذا إذا كان ما اتفقت على شيء. إنسان مثلا في يومنا هذا يشتري ثلاجة ب1000 ريال حاضر أو ب1100 أو ب1200 غايب، ويفترقان على أن لا يعقد على شيء، فإن عقد على شيء معين منهما صح ما يصير بيعتين، لكن بيعتين في بيعة إذا لم يتفق على شيء، تفرقا ولم يتفق على شيء صار بيعتين في بيعة. أما إذا اتفق على أن الثلاجة هذه ب1000 ريال وسلم 1000 ريال وافترق على أنه سلم 1000 ريال انتهى، فالبيع صحيح لأنه بيع واحد ما هو بيعين، أو أنه سلم أخذ الفلاجة على أنه يسجلها عليه ب1100 أو ب1200 مؤجل وتفرق على أنها ب1200 ما هو ما في ألف انتهت، فهذا صحيح يصير بيعة واحدة ما في بيعتين. لكن لو اشترى ب1000 ريال حاضر وب1100 أو 200 غائب ولم يتفرقا، أخذ الثلاجة وهو لا يدري هل هي ب1000 ولا ب1200 ما يدري، هذا ما يدري وهذا ما يدري، هذه بيعة في بيعة لا يصح. وربح ما لم يضمن، وربح ما لم يضمن وهو أن تشتري البالات هذه أو الأكياس أو التنك اشتريتها من هذا الرجل ثم جئت بك تعال فلان اشتريت من فلان الأكياس والتنك اشترها مني ثم أربحني أعطاني في كل تنك 10 ريال، لا يجوز هذا، لابد أول ينقلها لأنه ما ضمنها ما دام في بيت الشخص ما ضمنها. أما ما يأتي الناس من الأموال يأتي إلى دكانه ويشتريها في دكانه فهذا ما تحتاج إلى نذر لأنها في محله، لأنه اشترى في محله في دكانه. يعني هذه مسألة قال عنها واحد من أخوان الآن، إذا أتيت ببضاعة إلى دكان الإنسان أكياس ولا تنك ولا بلات ولا أي شيء أتيت بها إلى دكانها الذي يملكه ثم اشتراها هو صارت في ضمانه خلاص لأن الدكان ملكه. لكن إذا اشتريت من غيره إنسان في بيته اشتريت منه وأنت ما تملك البيت فإنه لازم نقلها من مكان إلى مكان. قال رحمه الله قالنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن شهاب عن أبي عن جدي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربي ما لم يضمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن رافع معمر قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سلف وبيع. تسلف وتبيع، أسلفك هذه الفلوس بعشرة آصع لكن تبيع عن فلان كذا وكذا هذا شرط وبيع لا يجوز. كذلك وعن شرطين في بيع، أن تشتري منك الحطب تحمله وتكسره، أولا تكسره وثانيا تحمله إلى بيت، لا يجوز هذا، شرطان في بيع. أو تشتري الثلاجة بألف حاضر أو بألف ومئة غائب ويشيلها ما ندري هي بألف ولا بألف ومئتين، هذا شرطين في بيع لا يجوز، بيعتين في بيع أو شرطين في بيع. نعم بيعتين في بيعة، وهو أن يقول أبيعك هذا السلاح بمئة درهم نقدا وبمئة درهم نسية. قال رحمه الله قالنا أمر بن علي ويقوم بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا أتثنى هي بن سعيد قال أتثنى محمد بن عبد قال أتثنى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة. يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيعتين في بيعة. يقول حدثنا وهو يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وهو يقول أبيعك هذه السلعة بألف ريال حاضر وبألف ومئة غائب فيفترقان ما أدرين على هو بهذا ولا بهذا، هذه بيعتين في بيع لا تصح كما مثلنا. أما إذا باع بألف وأخذ الثلاجة وأعطاه الألف فهذا بيع واحد يصح هذا، أو أعطاه ألف ومئة وقال بألف أو اشتراها بألف ومئة أو بألف ومئتين وسجلها عليه وأخذها على أنها غائب واشتراها على أنها غائب هذا بيع واحد يجوز. إذا اشترى بألف وسلم يجوز، أو اشترى بألف ومئتين وسجل وتفرق على ألف ومئتين فقط جاز هذا. أما أنهم يتفرقان على ألف حاضر أو ألف ومئتين غائب ثم يفترقان ما ندري هو بألف ولا بألف ومئتين فلا يجوز لأنه بيعة في بيعة ولا يدري وش البيعة اللي حصلت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ويعقوب بن إبراهيم قال ومحمد بن المثنى قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال نهى أبو هريرة يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، يعني تبيع بيعتين في بيعة، تبيع مثلا دكان وبيت ببيعة واحدة صفقة واحدة ولا ندري ثمن هذا من ثمن هذا. لو تخاصموا لو اختلفوا نرجع إلى أي شيء إلى أصل إلى أي أصل ما عندنا أصل نرجع له فبطل البيع من أصله. نعم شرطان في بيع، وهو يقول أبيك هذه السلة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. قال رحمه الله قالنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا أو حاضر بكذا وإلى شهر بكذا إلى آخره. المهم بيعتين شرطين في بيع أما البيعتين مرت البيعتين هو يبيعه هذه الثلاجة بألف حاضر أو بألف ومئة غائب هذه بيعتين في بيع لكن يشترط عليه أنه إن جبت الفلوس وقت كذا فهي لك كذا، وإن ما جبتها إلى وقت كذا فلك كذا، يصير شرطاني في بيع لا يجوز. حدثنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حتى ذكر عبد الله بن عمرو، حتى ذكر عبد الله بن عمرو ما هو عمر بن عمرو قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان، لا يحل سلف وبيع كما مثلناه، ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يملك الإنسان، كل هذا حرام ولا يجوز باطل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. هذه البيوعات موجودة الآن في الأسواق، ومن المؤسف أنهم لا يفرقون بين الحلال والحرام، ولا موجودة البيوعات هذه موجودة في الأسواق، يأخذ الثلاجة بألف ريال غائب أو بألف ريال حاضر أو بألف كذا، ثم تفرقان قبل أن يعطي هذا وقبل أن يعطي هذا، وموجود الشرطان في بيع موجود كذلك الآخر.